هذه بعض الأسئلة وإن كان للوقت الأذان قشارة. هل القطر متعلق الفطر متعلق بالأذان أو بمجرد غروب الشمس؟ لا، الأصل هو غروب الشمس، لكن غروب الشمس ليس كل الناس يدركه أو يمكن الاطلاع عليه، فكان الأذان هو دليلا عليه، وإنما كما يقال إقبال الليل بغروب الشمس. ولذلك في الحديث مرة معنا أشرت إليه، إذا أدبر النار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. إذا تزوج العبد بامرأة حرة فأين يكون مصير الأبناء؟ الأبناء يتبعون أمهم فيكونون أرقاء لسيد أمهم في هذا الباب، ولذلك جاء النهي عن الحر أن يتزوج الأمة إلا مضطرا بشروطه المعينة، لكن هذه المسألة كما يقال علمية وليست عملية، لأنه لا يوجد أرقاء الآن. ما حكم المرأة التي تخرج في بيت زوجها إلى بيت أبيها وإليه مكان شاءت بدون إذن زوجها، وخاصة إذا سافر الزوج؟ يعني الأصل أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، ولذلك قال في الحديث أنهن عوان عندكم، أي أسيرات، فالمرأة كأنها أسيرة في بيت زوجها لا تخرج إلا بإذنه. لكن ينبغي للزوج أن يكون أيضا كما يقال كريما وليس باللئيم، يعني هو أخذ ابنة هذا الرجل وأكرمه ذلك الرجل بإعطائه كما يقال فلدة كبده، وأعطاه ابنته لتقوم بشؤونه وخدمته وتنجب له الذرية وما شابه ذلك، ثم يكون المكافأة لهذا الخير أن يمنعها من بيت أبيها، فهذا في الواقع يعد من اللآمة وعدم حسن المعاشرة مع أبيها وما شابه ذلك، إلا إن خشي كما يقال عليها في هذا الذهاب، بمعنى بيت أبيها غير آمن أو بيت في رجور وفسق وما شابه ذلك فيخشى عليها في هذه الحال، فهذا يكون هذا الأمر. أما حسن المعاشرة لا شك أنه يقتضي أن يكون الإنسان أحسن من هذا حالا، وأن يرعى لأرحامه وأنسبائه ومن أكرموه بإعطاء فلذة كبدهم، أن يكون كما يقال هو لهم أكثر إكراما. ما حكم صيام يوم الجمعة وحده بدون يوم قبله أو بعده؟ جاء النهي عليه كما قلت، فهذا لا يجوز، ولذلك كما قلت جاء في الحديث أن أحد أمهات المؤمنين كانت صائمة يوم الجمعة، فقال هل صمت يوما قبله؟ قالت لا. قال هل تنوين أن تصومي يوما بعده؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. إذن إفراده لا يجوز. هل يصام العاشر والحادي عشر؟ جاء في بعض الروايات للمخالفة، والمخالفة بمعنى أن يضم إلى العاشر يوم آخر، لأن القصد كما يقال أن بهذه الزيادة، لأن الأصل كما قلت السنة هي في العاشر، لأنه هو اليوم الذي حصل فيه الإنقاذ لموسى وبني إسرائيل، إذن هو الذي يصام شكرا لله سبحانه وتعالى. إذن التاسع أو حتى العاشر كما جاء في بعض الروايات أو الحادي عشر، والقصد من ذلك هو مخالفة بني إسرائيل، فعلى كل حال تحصل مخالفة بهما أو بأحدهما، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فيه سؤال لعل دفع به صاحبه قبل المغرب، ما تقول في ركعتين قبل المغرب، وهل يجوز المرور بين يدي المصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ جزاكم الله خيرا. أما ما يتعلق بركعتين قبل المغرب، إن أراد قبل الصلاة أي بعد الأذان فهذه نافلة، وقد جاء الأمر بها، وكان الصحابة يتبادرون للسواري ويصلون حتى يظن بأنها صلاة المغرب، وفي عموم الحديث بين كل أذانين صلاة فيشمل ذلك. وإن أراد قبل المغرب أي قبل أذان المغرب فهذا لا شك أنه من أوقات النهي، وأوقات النهي تختلف شدة وخفة، لكن عامة العلماء وأصحاب المذاهب الثلاثة ومنهم مذهب الحنابلة يقولون لا يصلى بعد العصر، حتى وإنسان أتى إلى المسجد فإنه لا يصلي، لأنه في الحديث الصحيح حديث عمر رضي الله عنه، حديث ابن عباس عن عمر أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فهو وقت نهي. الإمام الشافعي له رأي في هذه المسألة، نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع، فيرى بأن الصلوات ذات الأسباب تصلى، أخذا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فليركع ركعتين أو فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فاعتبر الإمام الشافعي بأن هذا مستثنى ويصبح هذا مخصصا لتلك الأحاديث، ونصره شيخ الإسلام باعتبار أن ما يسمى العام المحفوظ أقوى من العام المخصوص. ولا شك أن قوله لا صلاة بعد العصر هذا عام، لكنه خص بأشياء منها قضاء الصلوات، يعني من نسي صلاة الظهر، من نسي صلاة الفجر، من نسي صلاة المغرب أو العشاء السابقة، هل يصليها في هذا الوقت؟ نعم يصليها. صلوات أخرى أيضا فيما يتعلق بهذه الأوقات، صلاة الجنازة تصلى؟ نعم تصلى. منهم من يقول أيضا ركعتي الطواف تصلى. إذن هذا أصبح عاما مخصوصا، فمن هنا قوى شيخ الإسلام ذلك، لكن الآخرون والنفس تميل إليه، وهو أنهم يقولون بأن هذا العام فيما يتعلق بالنهي يتعلق كما يقال بالحظر، وإذا اجتمع حظر وإباحة فالتقديم للحذر على الإباحة أو ما يسمى بدرء المفاسد مقدم على جمع المصالح، مقدم على جلب المصالح. ولذلك لو على قول الإمام الشافعي الذي يرى جواز ذلك، لو جاء الإنسان وجلس هل يأثم؟ لا يأثم، لأنه يعتبرها أنها من باب السنة، لك أن تفعلها ولك أن لا تفعلها. الآخرون يقول لا، أنت تأثم وأنت تصلي في وقت منهي عنه، والله سبحانه وتعالى يقول على شأن رسوله لا صلاة، إذن فأنت منهي عن الصلاة، فعند ذلك لا تفعل. إلا إذن فلعل الأحوط في هذا ألا يصلي، لكن من كان على رأي الإمام الشافعي وكما قلت اختاره شيخ الإسلام وفيه قوة، فأرجو على كل حال إن صلى أن يكون مأجورا، وإن امتنع كما يقال امتثالا أن يكون مأجورا أيضا. هل تصريح الحج من شرط الاستطاعة؟ والله هذا الذي يظهر من ناحية الشرعية هو لا يكون ذلك، لكن لا يبعد أن يكون كذلك، يعني الإنسان كما يقال في البلاد الأخرى وحتى هنا لا يمكن أن يأتي في فترة الحج إلا ومعه تصريح الحج وإلا منع، وعند ذلك يعني قد يقال بذلك، لكن من استطاع أن يأتي على كل حال كما يقال بالنسبة لشرط المرأة، لأنه إذا لم تأذن لك الدولة يا كما يقال لا خروجا ولا الدولة هنا دخولا فكيف ستحج، يعني لا يتيسر ذلك. لكن من استطاع أن يحج يعني كما يقول يأتي تخلف أو غير ذلك من الأمور أو أتى إلى ابن له وقريب وشابه ذلك ثم حج، يعني يقال بأنه كونه فعل الحج أجزأ وصح عنه، لكن أن يكلف الإنسان بما لا يستطيعه قد يكون ذلك من تكليف المشاق. قبل أن أكمل في هذه الأسئلة أذكر تذكيرا أخيرا أن الإخوة الذين لهم رغبة في أخذ شهادة من الجمعية الفقهية حول هذه الدورة وحضورها سيكون آخر تسجيل عند الأخ عبد العزيز أمير بعد صلاة العشاء. هذا السائل يقول من تطوع في صوم يومين ثم قطعه لعذر أو لغير عذر فهل عليه القضاء أو الإعادة؟ لا يلزمه ذلك، فهو أمير نفسه إن قضاه، لكن على كل حال لا يلزمه هذا القضاء. شخص دخل المسجد لحضور الدرس ثم جلس من غير أن يصلي التحية، فما حكم ذلك؟ لا حرج في ذلك مطلقا، إن صلى لا شك أنه في خير، لكن لو جلس ليس بمكروه عليه ولا ممنوع، لكن لا شك أن الصلاة فيها خير خاصة إذا لم يكن وقت نهي، ودرسنا يبدأ بعد العصر فهو الواقع وقت نهي، فجلوسه من غير صلاة أولى من صلاته. بل إن ابن أبي ذئب وهو كان من في عصر الإمام مالك رحمه الله تعالى جاء إلى هذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخل وجلس ولم يصلي، فكان أحد من أهل المغرب، ويعني اشتهر كما يقال عن أهل المغرب فيه نوع من الحدة، فقال له يا هذا يعني ما تشتهي، وكلمة نحوها أغلظ عليه القول، تأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي؟ قم فصلي. فاستجاب له وركع ركعتين وجلس، فأقيمت الصلاة، وبعد أن فرغ من الصلاة رجع ابن أبي ذئب وكما يقال اتكى على سارية واستند إليها، ثم أخذ يجتمع الناس حوله وأصبح يحدث، فاستحيا هذا الرجل كما يقال، سأل قال هذا، قيل له بأن هذا من شرفاء وفقهاء المدينة، فلما انفض الناس قام معتذرا له أنه يعني ما أحسن الأدب معه وهو العالم أن يعلمه، قال له يا أخي إنما أمرتنا بخير فأطعناك، قلت قم صلي، فالحمد لله صلينا وما حصل شيء. فالشاهد طبعا هذا لما لم يكن وقت نهي. قال هنا الإبل إذا كانت تعلف، مر معنا إذا كانت ترعى الحول أو أكثر الحول ففيها الزكاة، أما إن كانت لا ترعى وإنما تعلف في حظائر ونحوها أو حتى هو صاحبها يحش لها الحشيش حتى وإن لم يشتريه، لكن هو الذي يحش لها ويأتي به إلى أماكنها، فهذه أيضا لا زكاة فيها. طبعا إن كانت للذر والنسل، أما إن كانت للبيع والشراء فهي تصبح من عروض التجارة. قال: الوكالة عن المرأة ليست في ذي المحرم، بمعنى إذا أراد أن يحج عن المرأة فهل من شرط أن يكون الحاج عنها بالنيابة محرمها؟ لا يلزم ذلك، ويجوز أن يحج عن المرأة رجل وعن الرجل امرأة. قال: طيب هو من هذا البلد وفيها جامعة كبيرة، طيب وبعد ذلك خلاصتها بلاد مختلفة من اليمن إلى آخره، ويفطرون بتاريخ العرب والهند. يعني كأنه يريد أن يقول بأنه في مكانهم، طبعا هذا الذي فهمته ابتداءه لأن السؤال طويل، أن هناك يقيم في هذه الجامعة في هذا المكان وناس من دول مختلفة وكل يتبع بلده فيما يتعلق بالصيام. في الواقع لا ينبغي هذا، وإنما يصوم كما في الحديث: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فالإنسان إذا كان في بلد وكان فيه جالية إسلامية، مراكز إسلامية وما شابه ذلك، وهي متحدة في حالها، فهنا ينبغي الإنسان ألا يخالفهم وألا يقول: أنا أنتسب إلى بلد معين فأنا أتبعه في الصيام وفي الفطر. ولذلك كانت الفتوى من هنا من اللجنة العلمية الدائمة للفتوى أنها كانت تأتيها أسئلة من طلاب المملكة شرقا وغربا، ويقول: نحن في أقاليمهم يختلفون عن المملكة، فهل نصوم مع المملكة أو نصوم معهم؟ فكان التوجيه هو ما ذكرته قبل قليل، الناس إذا كانوا على مركز إسلامي وعلى رؤية أو عمل معين فينبغي الإنسان أن لا يخالفهم. ولذلك ينبغي الإنسان أن يكون كما يقال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون. هل يصح اشتراط الخروج لغير حاجة؟ لا، بالاعتكاف لا يصح، لكن هذه نوع من العبادات اشترطها فله شرطه، لكن يخرج متى ما شاء لا. لا تصوم السبت، فيما يتعلق بصوم السبت مع هذا الشيخ ناصر له رسالة في هذا ورد عليه في هذا الباب، والصحيح أنه كما قلنا قبل قليل في قصة أم المؤمنين أنها صامت يوم الجمعة، فقال: هل تصومين يوما بعده؟ بمعنى إفراده بالصوم هو المنهي عنه. أما إن وافق يوم عرفة فهذا يصام لأنه يوم عرفة ليس لأنه يوم السبت، أو كان صوما قبله أو بعده، فهنا لا يتحقق به الانفراد. هل الشرط خاص بالمنذور أم أنه يكون حتى في النفل؟ ما اتضح من السؤال ما هو المراد بالشرط. هل قوله ونية الخروج ولو لم يخرج هو خاص بالمذهب؟ لا، ليس خاصا بالمذهب، هذا عام، لأن العبادة عموما من شرطها النية، فالنية من شرطها ماذا؟ ما يسمى استصحاب الحكم، بمعنى أن تكون من أول العبادة إلى آخرها. الفرق هناك ما يسمى استحضار النية واستصحاب النية. استحضار النية بمعنى أن تكون حاضرة معك في كل فعل تفعله في الصلاة، كما يقول: لا تفعل شيء إلا والنية معك، وهذه لا شك التكليف بها يكون فيه نوع من المشقة. لكن المشترط هو استصحاب حكمها، استصحاب حكمها بمعنى ألا تنوي قطعها أن تخرج من الصلاة، بمعنى سمعت صارخا هاتفا تقول: أنا أريد أن أخرج، هذه النية. فأنت نويت القطع انقطعت، أو تفعل فعلا يناقض هذه الصلاة، وهذا ليس خاصا بالمذهب. هل الاعتكاف أجر خاص؟ له أجر، لكن بخصوصه معين تحديدا لا أعرف فيه حدا محدودا، لكن لا شك أنه تفرغ للعبادة وانقطع فيرجى له خير كثير جدا. هل خروج الذي المذي المغطي للصوم يكون بالمباشرة فقط؟ نعم، هذا ذكرناه وهو أيضا خاص بالمذهب، هذه من المسائل التي انفرد بها المذهب، لأن الأصل أن المذي لا يكون عادة مفطرا، لكن على المذهب أنه بالمباشرة وحدها إذا باشر فأمذى فإنه يفطر بذلك، لكنه لو فكر فأمذى لا يفطر بذلك، أو كرر النظر فأمذى لا يفطر بذلك. هل يجوز الحج عن تارك الصلاة؟ لا يحج عنه. إذا كان تاركا للصلاة ومات تاركا للصلاة فالصحيح أنه يكون بهذا كافرا فلا يحج عنه. ما هي الضوابط الشرعية في الحج عن الآخر بالأجر؟ الضوابط الشرعية هو أول شيء هذا نوع من الأمانة، فينبغي أن يختار كما يقال إنسان تبرأ به الذمة، لأنه لعله سبقت الإشارة إليه أن هناك من يتاجر بهذه الحجج، لعل بعضهم يأخذ حججا ولا يحج أصلا، يأخذ حجة ثم يبيعها ويصبح نوع من التجارات. فهنا ينبغي الإنسان الذي له شوق وذهاب إلى مكة لكن ليست عنده القدرة والاستطاعة أن يذهب، لأن كما يقال الطواف غير الفريضة للإنسان، دعاءه وما شابه ذلك كله له، فهو لا شك أنه سيستفيد في ذهابه فضلا على أنه يكون محسنا لأخيه الذي أنابه. هل من شروط الحصول على غيرة القدر أن يعتكف؟ لا، ليس من شرطه. وكيف إذا اعتكف ليلته فقط دون نهاره؟ هو على كل حال كما قلنا قبل قليل، الاعتكاف فيما يتعلق ليس له مقدار محدد، لكن من أراد اتباع السنة في الاعتكاف هي اعتكاف العشر، أن يعتكف بعضها بمعنى الأيام، لكن يكون اعتكافه في الليل يكون جزئي، لكن ليس كما أن اعتكف في الليل والنهار. سمعت من بعض الناس لأنه من استطاع للحج ولم يحج مات، فعند موته يموت نصرانيا. طبعا هذا جاء في أثر عن عمر رضي الله عنه بمعنى التشديد والتغليظ على أن الإنسان ينبغي له أن يبادر بالحج وأن لا يترك الحج، لأنه إذا كان قادرا على الحج ولم يحج يعني ليس هذا شأن المسلم، وإنما الذي لا يحج بيت الله الحرام من هم؟ هم اليهود والنصارى. إذا كنت مستطيعا فما الذي يمنعك من الحج إلا أن تكون يهوديا أو نصرانيا، لا بمعنى أنه يكون كافرا بهذا الأمر، وإنما بمعنى التنفير والتغليظ له، وأنه ينبغي الإنسان أن يبادر بعد استطاعته إلى أن يحج وأن لا يتكون شبيها لهؤلاء من اليهود والنصارى. لو وصلت المحظورات في ما هو دون التمييز، المحظورات في ما دون التمييز هو طبعا كما قلنا قبل قليل التمييز وغير التمييز، التمييز معنى دون التمييز معنى الصغير جدا، فهذا وليه ما يقال يجنبه ما يمكن تجنيبه إياه، وما يلزم كما يقال أو الحاجة إليه، كان يقول لابد أن يكون لابسا لبعض الملابس ولئلا ينجس وما شابه ذلك، يعني قد يكون صغيرا أو نحو من ذلك، بل قد يكون 4 سنوات لو ترك كما يقال أو 3 سنوات دون أن يكون شيء يحفظ نجاسته، يعني يذهب كما يقال إلى الحرم وينجس أباه أو ينجس المطاف وما نحو من ذلك، فهذا يلبسه وتكون هذه حاجة، لكن يفتدي الفدية كما يقال، هي يمكن أن يصوم عنه. هل المرأة وليها هل تجب عليه؟